بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومع أول مثال من أمثلة الله تبارك وتعالى في قرآنه التي ضربها مثلا لعباده، بدأ الله جل وعلا سورة البقرة بالكلام عن المؤمنين وعن صفاتهم وعن جميل خصالهم في 5 آيات في صدر هذه السورة، ثم بعد ذلك تكلم عن الكافرين في 2 آيات فقط، ثم أسهب وفصل وأعطى للمنافقين آيات وآيات في هذه السورة الكريمة، مما يدلك أخي المستمع الكريم على خطر النفاق والمنافقين. في هذا المثال يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم بعد ذلك تكلم في مثال آخر مائي لعل موضوعه يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما عن المثال الناري الذي ذكره الله تبارك وتعالى تشبيها للمنافقين ولحالهم، يقول الله جل وعلا: مثل هؤلاء القوم المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. قال استوقد أي أنه لم يكن عنده آليات إشعال هذه النار، بل طلبها من غيره، فاستوقد هذه النار وأخذها واستفاد من غيره بها. قال الله: فلما أضاءت ما حوله، أصبحت هذه النار عظيمة وأضاءت كل ما حوله، وانتبه قال حوله لكنها لم تتسرب إليه، لم تدخل لقلبه، لم ينتفع بها من داخله، لكنها مجرد أضاءت ما حوله. قال: فلما أضاءت ما حوله صارت نارا عظيمة تكشف الأخطار ويستدفئون بها ويستفيدون منها وتضيء لهم ما حولهم. قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. فجأة بعد قمة الإضاءة وقمة الإنارة وقمة الدفء وقمة الأمن ذهب الله بنورهم، فوجئوا وفجعوا بأن هذه النار فجأة ذهبت عنهم، وتركهم الله تبارك وتعالى في ظلمات لا يبصرون، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة السماء وظلمة كفرهم وظلمات وظلمات وظلمات. قال الله ظلمات، لم يقل ظلمة واحدة، وظلمة النفاق إلى آخره. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وإن كانت لهم أبصار حقيقية، قد يكون الواحد منهم صاحب نظر ثاقب، لكنه لا يبصر حق الإبصار، يرى بعين النظر فقط لكنه لا يرى بعين قلبه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم، صم عن سماع الحق، وإن كانت لهم آذان حقيقية، بكم لا يتكلمون بالحق ولا ينطقون به، وإن كانت لهم ألسنة، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، لهم ألسنة لكن لا يتكلمون بها، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها ولا يفقهون الحق، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الحق بعد طول هذا الضلال وبعد طول هذا الغي. هذا هو حال المنافقين الذين استفادوا من الإسلام وأمنوا به أرواحهم وعصموا دماءهم وأموالهم وحفظوا أعراضهم وغنموا مع المسلمين، لكنهم لم يستفيدوا الاستفادة الحقيقية في الآخرة، فباغتهم الموت، فوجدوا من الله تبارك وتعالى ما لا يحتسبون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وإلى مثال آخر في حلقة الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.